إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج راء نون من محافظة الشرقية، يقول في رسالته: إنه تاجر ويعرض بضاعته أحيانا، البعض يشتري نقدا والبعض يشتري بالتقسيط. يقول السائل: وعندي تقسيط لمدة عام ولمدة عامين ولمدة 3 أعوام و4 أعوام، وكل تقسيط له سعر معين، ولكن أحيانا يتعسر البعض في نظام القسط بالعام فيطلب مني أن أرحل له إلى النظام الثاني، وأن يكون التقسيط بنظام العامين أو 3. ويسأل السائل عن زيادة الثمن في ترحيله للنظام الثاني لمدة 2 أو 3 أو 4، هل يجوز له أن يضع زيادة على ما اتفق عليه في البداية؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. والبيع المبرور ما خلى عن يمين الفاجرة لتنفيق السلعة وعن الغش في المعاملة وغير ذلك مما نهى عنه الشرع. ودل الحديث الشريف على أن التجارة من أطيب المكاسب الحلال ومن أبركها، إذ التجارة الناس بحاجة إليها لقضاء مصالحهم وحاجياتهم. ومن الأعمال التجارية المباحة عرض السلعة للشراء نقدا أو بالتقسيط لمدة يتفق عليها المتعاقدان، ولا مانع أن يكون التقسيط لسنة أو أكثر، وكذا لا مانع أن يتفاوت السعر وفق مدة تأخير السداد كما في واقعة السؤال. إذا عرض التاجر عدة عروض، فمن يشتري بتقسيط لسنة فالمبلغ كذا، ومن يشتري بتقسيط لسنتين فالمبلغ كذا، بزيادة عن من اشترى بتقسيط لسنة واحدة، وهكذا. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لا مانع من الشراء أو البيع بالتقسيط. غير أنه أحيانا كما في السؤال من يشتري لسنة يتعذر عليه السداد في آخر العام، فيأتي للبائع يطلب منه أن ينقله للفئة الأخرى من التعامل، يعني من يشتري بتقسيط لسنة يريد أن ينتقل للتقسيط لسنتين أو 3، ولا شك أن المبلغ سيزيد عما اتفق عليه. ويسأل: هل يجوز ذلك أم لا؟ والإجابة على ذلك أنه لا يجوز، لأن التعاقد إنما تم على التأجيل لسنة مثلا، والسعر معروف، وقد ثبت الدين في الذمة وتم التعاقد بناء على ذلك. فإذا جاء وقت السداد وتعذر الأداء وأراد المشتري أن ينتقل إلى التأجيل لسنتين ويزاد المبلغ، لا يصح، لأن ذلك يعد ربا وقد نهى الله تعالى عنه. وفي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، الآية الكريمة نزلت هذه الآية في النهي عن الربا، وهذا كان مما كان عليه الحال في الجاهلية. كان إذا يعني لم يستطع المدين الأداء يعني يقول: يعني أنظرني وأزيد في الثمن. فضيلة الدكتور سيف، في واقعة السؤال: هل يجوز أن يرحل إلى النظام الثاني لمدة 2 أو 3 أو 4؟ هذا سؤال. ثم الزيادة التي يضعها، هل من حقه أو يجوز له ذلك؟ لا يجوز، لأن الاتفاق وقع بداية على نظام معين، نظام معين وهو النظام العام، وهو النظام العام لسنة أو لسنتين أو ثلاثة أو أربعة. فلا يصح إذا اتفق على التأجيل لسنة وفي آخر السنة تعذر أو تعسر في الأداء، في هذه الحالة لا يصح له أن يطلب زيادة التأجيل أولا ثم الزيادة بسبب هذا التأجيل. لماذا؟ نعم. لأن الدين حين التعاقد ثبت في الذمة، والذمة أصبح الدين. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. التعاقد تم بناء على إيه؟ على هذا التعاقد. وبالتالي يبقى إذا كان معشرا ينظره إلى ميسرة، إذا كان مواطلا يبقى يطبق عليه، يلتجئ إلى الحاكم، إلى القاضي، بس القضاء. ولكن المعاملة تتخذ وفق ما بدأت تعاقده به. هل الزيادة هنا يعني تعتبر ربا فضلت الدكتور؟ نعم تعتبر ربا إذا نقله إلى فئة أخرى، في هذه الحالة يعد ربا صريحا. وكان معسرا في آخر العام كما تفضلتم. نعم هذا هو الدكتور. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سين ياء من محافظة القاهرة، يقول في رسالته: كنت أجلس مع زوجتي ونذرت لله اعتكافا وتريد تنفيذ هذا النذر. يقول السائل: هل لي أن أمنعها من تنفيذ هذا النذر؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اتفق فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة على أن الاعتكاف سنة للرجال والنساء وليس بواجب، يجوز فعله في جميع أوقات السنة في الليل والنهار اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الاعتكاف واجبا إذا أوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. ومما يشترط لاعتكاف المرأة النقاء من الحيض والنفاس، وأن يأذن لها زوجها، وأن تأمن على نفسها. وقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لزوجتيه السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله عنهما بالاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان. قد أذن لزوجتيه السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله عنهما بالاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان. فليس للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، لأن الاعتكاف يفوت عليه بعض حقوق له عليها، وليس الاعتكاف بواجب عليها في الشرع، فكان له منعها منه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، فالاعتكاف من باب أولى. وإن نذرت الزوجة اعتكافا بإذن زوجها، أو نذرت وهو يسمع نذرها وظهرت موافقته على نذرها، فهنا لابد أن نفرق بين حالتين. الحالة الأولى: هل كان نذرها بالاعتكاف قد تعلق بزمن معين، كأن مثلا تقول: نذرت لله أن أعتكف يوم الجمعة القادم. في هذه الحالة جاز لها الدخول في هذا الاعتكاف بلا إذن جديد من زوجها، لأن الإذن بالنذر المعين إذن بالدخول فيه ومباشرته، ولا يجوز للزوج منعها منه أو إخراجها منه، لأن هذا الاعتكاف تعين عليها فعله بوقته بموجب نذرها الذي أقره زوجها وأذن لها فيه. الحالة الثانية: إن نذرت الزوجة اعتكافا بإذن زوجها وكان اعتكافها لا يتعلق بزوجها، كأن تقول مثلا: نذرت لله اعتكاف يوم ولم تحدد هذا اليوم، في هذه الحالة لا يجوز للزوجة أن تدخل في الاعتكاف إلا بإذن زوجها بذلك، لأن إذنه الأول لها بنذر الاعتكاف لا يغني عن إذنه الثاني بالشروع فيه، ولأن الاعتكاف في هذه الحالة ليس على الفور، وحق الزوج عليها على الفور فيقدم على اعتكافها. فضيلة الدكتور محسن، الخلاصة في هذه المسألة: هل للزوج الحق أن يمنعها من تنفيذ النذر أم لا؟ على حسب تعلق الاعتكاف بالزمن، إن كان نذرها بالاعتكاف في زمن معين يجوز لها الدخول في هذا الاعتكاف بلا إذن جديد من الزوج، وإن كان النذر لا يتعلق بزمن معين فلا يجوز للزوجة أن تدخل في الاعتكاف إلا بإذن زوجها. هذا والله أعلى وأعلم.